السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا هو الدرس أو المجلس 20 في شرح مختصر التحرير لابن النجار رحمنا الله وإياه، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء 12 من شهر رجب من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا أيها الإخوة في باب الأخبار، وقد انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من الكلام على المتواتر والآحاد وما يتعلق بهما، ونشرع اليوم في ما يتعلق بالجرح والتعديل وفي ألفاظ الرواية في نقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن مشايخهم. قال رحمه الله وإياه: فصل. شرط ذكر سبب جرح وتضعيف. الجرح والتضعيف سيأتي بيان الجرح بعد قليل، ولا يقبل الجرح على كلام المؤلف رحمه الله وإياه مبهما، بل لا بد من بيان سببه، كأن يقول هو ليس بعذر لأنه يأكل قائما أو يفعل شيئا محرما أو أنه خفيف الضبط، سواء يعني جرحه في أحكام شرعية أو جرحه من جهة ضبطه وكثرة غلطه ونحو ذلك. وتضعيف يعني تضعيف للحديث، إذا قال الحديث ضعيف فلا يقبل قوله إلا ببيان السبب. هذا ما رجحه الشيخ رحمه الله وإياه. وفي المسألة أقوال أخرى، فبعضهم يرى مثلا أن الأئمة الذين يعني عرف أنهم لا يجرحون إلا بجارح ولا يضعفون الحديث إلا بسبب صحيح يقبل قولهم ولو كان مبهما. قال: ولا يلزم توقف إلى تبين أو إلى تبيين عفوا. ولا يلزم توقف إلى تبيين، يعني إذا كان عندك حديث وضعفه شخص أو أحد من أهل الحديث دون أن يبين سبب التضعيف، فالأصل على كلام الشيخ رحمه الله وإياه أنه صحيح، فلا يقبل، لا تتوقف في صحته لأجل أنه ضعفه بلا بيان. أو مثلا عندك دراسة لإسناد متن ووجدت مثلا أحد الرواة طعن فيه أحد الأشخاص بطعن مبهم، يعني يقول فلان ليس بثقة أو فلان ليس بعدل، فلا يلزمك في هذه الحالة أن تتوقف في الراوي حتى يتبين لك سبب جرحه، بل تقبل روايته بدون توقف. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله وإياه، وإن كان الاحتياط هو ماذا؟ التوقف في هذه الحالة، لأننا نعلم أن من الأحاديث ما هو ضعيف ومنه ما هو صحيح، ومن الرجال من هم ثقات وليسوا بثقات، فينبغي للباحث في سند الحديث وفي رجاله أن يتوقف إذا لم يتبين له جرح. طبعا هذا التوقف ليس مطلقا، بل حتى يتبين له بأن يبحث فينظر، فإذا لم يجد فيه جرح لم يلزمه التوقف في هذه الحالة. قال: لا تعديل وتصحيح، يعني أنه لا يلزم ذكر سبب التعديل والتصحيح، فيكفي قول المعدل هذا فلان عدل دون أن يبين السبب، ما يحتاج يقول والله هو إنسان يحافظ على الصلاة ومستقيم في أخلاقه لا يفعل الحرام، لا يحتاج بيان سبب، يكفي أنه يقول عدل، لأن الأصل في الإنسان العدالة، فهو يشهد للظاهر. قال: وتصحيح للحديث، يعني إذا قال الإمام هذا الحديث صحيح فإنه يقبل قوله دون أن يبين. لماذا؟ لأنه أصلا إذا قال الحديث صحيح فمعنى ذلك أن رواته عدول، ونحن نقبل قوله في روايته في الرواة أنهم عدول بلا بيان سبب، فكذلك يقبل تصحيحه للحديث بدون بيان السبب. قال ويكفي فيهن وفي تعريف، يعني في جرح وتضعيف وتعديل وتصحيح وتعريف، يعني تعريف الشخص للراوي أو الإمام أو المجرح أو المعدل في بيان حاله وتعريفه به، واحد يكفي واحد، ليس من عادته تساهل أو مبالغة. التوسط هو الذي يقبل قوله في هذه الحال، المتوسط الذي لم يعلم أنه متساهل ولم يعلم أنه مبالغ. وطبعا هذا يعني مبين في كتب أهل الحديث والرجال، ها في كتب الرجال فلان متساهل فلان متشدد، من خلال تتبعهم لأحكامه واطلاعهم على آرائه في هؤلاء الرجال ودراستهم لها يتبين لهم هل هو متساهل أو متشدد. فالمتوسط في هذا يقبل قوله، لكن لو كان متساهل لابد يكون مع أحد، وأما إذا كان متشدد وجرح فلا بد أن ينظر أيضا معه أحد، لأنه قد يجرح بشيء ليس بجارح تشددا ومبالغة في الجرح. قال ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره. إذا عندك إسناد وفيه رجلان، فيه رجل وهذا الرجل من مشتبه الأسماء، بمعنى أنه يحتمل أن يكون الثقة ويحتمل أن يكون الضعيف، وهذا يكثر، وأشده إذا كان في طبقة واحدة، فإنه في هذه الحالة يلتبس، والرواية لا مدخل للعقل فيها، يعني ما يقول والله الواحد يحتمل أن يكون فلان بحسب التقسيمات العقلية، لا، الرواية إنما هي نقل، فيرجع في هذه الحالة إلى تراجم هذا الشخص ومن روى عنه وطبقته ومن فوقه ومن دونه، حتى يعلم هذا الذي في السند هل هو فلان الثقة أو فلان العدل. يعني على سبيل المثال مثلا صالح بن حيان من رواة البخاري يروي عن الشعبي رحمه الله، فيه رجلان صالح بن حيان، صالح بن صالح بن مسلم وصالح بن حيان القرشي، الثاني ضعيف والأول ثقة. فإذا وجدته في رجال البخاري ما تهجم تقول والله ما أدري أتوقف، لا، تنظر، لأن من عادة البخاري أن لا يروي عن الضعفاء رحم الله الجميع. قال ولا شيء لجرح باستقراء، يعني ليس من طرق الجرح الاستقراء، والاستقراء المراد به هنا أن يقال مثلا من وجدناه يعمل كذا فيكون جرح فيه، وقد وجدنا هذا الشيء استقرأناه واتبعناه في فلان وفلان وفلان فيكونون مجروحين. لماذا؟ لأن سبب الجرح أحيانا قد يكون في شخص، ولا يلزم أن يكون مثل هذا السبب جارحا لشخص آخر، فلا مدخل الاستقراء في الجرح، بل كل شخص يجرح بما هو فيه، ويختلف هذا باختلاف الأشخاص. طبعا لما نقول الجرح يعني المراد به بيان حال الراوي تثبتا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يعني يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يشك أنه ليس من كلامه، وهذا علم لم يكن موجودا قبل ذلك، إنما خص الله بهذه الأمة حفظا لماذا؟ لكتابه، فإنه بحفظ كتابه جل وعلا حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن من الله على هذه الأمة أيها الإخوة بأمر عظيم، يعني الله جل وعلا استحفظ الأمم السابقة فضيعوا ولا لا، فتولى حفظ كتابه، ثم استحفظ هذه الأمة على سنة نبيها فحفظته، هذه خصيصة. وإلا يعني لو أن الله تبارك وتعالى حفظ السنة كما حفظ القرآن بتوليه لذلك فقط دون يعني بذل جهد عظيم من الناس لكان ما لهذه الأمة خصيصة كبيرة. لكن سبحان الله العظيم، يعني حفظ الله كتابها، ومن حفظ الكتاب أن قيض لهذه السنة رجالا يعني جمعوا ودرسوا هذه السنة حتى لا تجد لفظة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولأهل العلم ماذا؟ كلام فيها. فعلى سبيل المثال مثلا ابن السبكي رحمه الله، الإحياء للإمام الغزالي رحمه الله وإياه جميعا، يعني هو ليس من أهل الحديث الخبيرين به، فيكثر من الرواية، فبعضها يكون صحيحا وبعضها يكون ضعيفا وبعضها لا إسناد له أصلا، وهو متوفى سنة 505 من الهجرة. فتتبع أهل العلم أحاديثه في الإحياء وخرجوها ودرسوها وميزوا ما فيه إسناد ضعيف وما فيه إسناد وهو ضعيف وما ليس له إسناد أصلا. وقد ذكر ابن السبكي في في في تاريخ اللي هو طبقات الفقهاء الشافعية الكبرى مسرد سرد كل الأحاديث التي ليس فيها إسناد، ليس لها إسناد، ومعلوم أن هذه وش تصير؟ باطلة، ليس لها أي حديث ليس له إسناد باطل، لأننا إذا وجدنا له إسنادا وفيه ضعيف أو كذاب تركناه، فكيف إذا كان ليس له إسناد أصلا؟ فلا يقبل. كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المباركة. ولذلك أي واحد يقول لك مثلا والله أنا أقبل القرآن ولا أقبل السنة كذاب، يعني لأنه إذا قلنا له بأي طريق قبلت القرآن، هو نفس الطريق الذي قبلت به القرآن هو الذي ثبت به السنة، فطعنك في السنة وطعنك في القرآن. لكن درجة الحفظ أعلى بالنسبة للقرآن، لكن لا يعني ذلك أن السنة ليست محفوظة. مثل لما نقول مثلا آية الكرسي أفضل من ماذا؟ من سورة تبت يدا مثلا، ولا لا؟ كلام الله يتفاضل، هل معنى ذلك أن هذا الكلام فيه مطعن؟ لا. فكذلك طرق الثبوت للوحي على نوعين، نوع على أعلى درجات الثبوت وهو القرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى لفظه ومعناه متعبد بتلاوته بحيث تصح به الصلاة، والوحي الآخر الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو للتشريع وللعمل به ويكون مبينا وموضحا لكلام الله جل وعلا لتبين للناس ما نزل إليهم. فالشاهد من هذا أن يعني الجرح بالاستقراء ونحو ذلك من الطرق لا يقبل. لماذا؟ لأن أسباب الجرح قد تختلف من شخص لآخر. وله جرح باستفاضة لا تزكية. لاحظ الشيخ رحمه الله وإياه هنا الآن يقول الجرح بالاستفاضة مقبول والتزكية بالاستفاضة غير مقبول، بينما يقول في أول الفصل شرط ذكر سبب جرح وتضعيف لا تعديل وتصحيح، كأنه يتناقض ولا لا؟ يعني في التزكية الآن في الاستفاضة ما يقبل، وفي الجرح في الاستفاضة يقبل، في ذكر الجرح والتضعيف بدون سبب ما يقبل، وذكر العدالة والتصحيح بدون سبب يقبل. قد يقال إنه متناقض، لكن الذي يظهر والله أعلم دائما أننا نحمل أقوال أهل العلم على محمل صحيح سواء وافقناهم أو لم نوافقهم. فإذا جئنا لذكر سبب الجرح والتعديل عرفنا السبب أنه في الجرح وخلاف الأصل، فلا بد من ذكر السبب لاختلاف أسباب الجرح. وفي التعديل الأصل ظاهر الإنسان العدالة، فإذا عدله فهو موافق للظاهر. لما نجي للاستفاضة، لماذا فرق بين الاستفاضة والتزكية؟ فقال في الاستفاضة يقبل الجرح وفي التزكية لا يقبل. هو طبعا أخذا من أو قاسوه في المذهب على تفريقهم ما بين قبول شهادة الشاهد، وهل يقبل شهادة الشاهد تزكيته بالاستفاضة أم لا. فالمذهب عندنا أنه إذا جرحه بالاستفاضة قبل جرحه، وإذا جرحه بالتزكية وإذا زكاه بالاستفاضة لم يقبل. وأخذوا من هذا الرواية وين فيه أو جعلوا الرواية أو المذهب في التعديل في الرواية كذلك أخذا من الجرح والتعديل في الشهادة. هذا وجه. الوجه الثاني أن قوله وله جرح باستفاضة أن الناس في الغالب لا يتكلمون في الشخص إلا إذا ظهر سبب الجرح، وأما التزكية فقد يخفى عليهم حاله وربما تتابعوا في مدحه والثناء عليه دون أن يعلموا خبره، فحينئذ يتثبت في تزكيته بالاستفاضة ولا يتثبت في جرحه بالاستفاضة، لأن الناس لا يتتابعون على الكلام في شخص هكذا طعنا فيه تقليدا، لأن الطعن على خلاف الأصل، فلما يكثر الطعن فيه والكلام فيه يبين أنه لم يكن إلا لسبب. أما أن يقال أنه لا يعلم عنه شيء ومعلوم بالخير فهذا قد يخفى ويتتابع الناس فيه ظنا وإحسانا بالشخص. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه سبب الفرق بين التزكية والجرح، وليس معنى ذلك صحة هذا القول، بل بيان أنه فيه وجه له وجه من حيث التفريق ما بين قبول الاستفاضة في الجرح وعدم قبوله وينهي فيه في التزكية. ولذلك ابن تيمية رحمه الله رجح قبول التزكية بالاستفاضة مطلقا. الشيخ ذكر قول وهو بلى إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله المذهب في أصله، يعني أصل هذا الكتاب وهو التحرير للمرداوي رحمهم الله، فيقول هذا هو المذهب، يعني المذهب عندنا هو أن الجرح بالاستفاضة مقبول، في التزكية غير مقبول إلا إذا شاعت عدالته، شاعت عدالته بحيث ينقطع الظن في أنهم إنما عدلوه تقليدا لبعضهم في ذلك. والذي رجحه ابن تيمية رحمه الله قبول الاستفاضة مطلقا، إذا استفاضت سواء كان في الأئمة الكبار كما ذكر الشيخ أو في من دونهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، وهذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعني شاعت عدالته عند الناس فإنه يقبل في ذلك تزكيته. قال ويقدم جرح، ظاهر كلام الشيخ رحمه الله وإياه تقديم الجرح مطلقا إذا تعارض مع التزكية، لكن الصواب والله أعلم أنه يقدم ما ظهر دليله، فإن كان الجرح مثلا مفسرا والتعديل مبهما قدم الجرح، وإن كان العكس قدم التعديل، إن كثر المجرحون وقل المعدلون مع إبهام الأسباب، يعني هناك مرجحات، ولا يقال يقدم الجرح مطلقا. متى يقال بتقديم الجرح مطلقا؟ في حالة واحدة، إذا تساوى الجرح والتعديل بحيث لم يظهر لك رجحان أحدهما، في هذه الحالة بعض أهل العلم يقال يقدم الجرح احتياطا، احتياطا ليش؟ للرواية، وهذه قاعدة كبيرة تكلم عليها جمع من أهل العلم، ويعني أرجح الأقوال فيها هو هذا، وهو عدم تقديم الجرح على التعديل مطلقا إلا إذا تساويا من كل وجه، من كل وجه. في هذه الحالة بعض أهل العلم يقول يقدم الجرح احتياطا للرواية، وبعضهم أيضا يقول يقدم التعديل، لأن الأصل في المسلم ماذا؟ العدالة. فإذا هناك قولان متقابلان، يحمل قول الشيخ رحمه الله وإياه على في تقديمه الجرح على إذا تساويا، أما إذا تفاوتا فلا أظن أن الشيخ رحمه الله وإياه يقول بتقديم الجرح مطلقا مع تفاوت أسبابه، وقل أن يسلم شخص من إيش؟ من الجرح، قل أن يسلم شخص من الجرح. قال رحمه الله وإياه وأقوى تعديل، أي ما هي ألفاظ التعديل؟ قال حكم مشترط العدالة بها، يعني إذا حكم أو حكم من يشترط العدالة بقول هذا الراوي هذه أعلى درجات التعديل. قال فقول، وهو أكثر في الحقيقة طرق التعديل هو القول، أما الطريق الأول فهو قليل. القول له مرتبتان، أن يقول عدل رضي مع ذكر السبب، وله في ذلك ألفاظ تطلب في مظانها. قال فبدونه، هذه المرتبة الثانية، وإن يقول عدل رضي دون ذكر السبب، وهي أكثر الأحوال، فلان ثقة ثبت عدل مرضي حاله ونحو ذلك. قال فعمل بروايته، إذن هذه المرتبة الثالثة وهي العمل بروايته، اشترط الشيخ رحمه الله وإياها، قال إن علم أنه لا مستند له غيرها، بشرط أن يعلم أنه لا مستند له غيرها، يعني غير الرواية، لأنه إذا عمل به مع إمكانية أن يكون مستندا لغير الرواية لم يكن ذلك كافيا في الرواية. وعمل الشيخ أو عمل المفتي أو عمل المجتهد بهذا الحديث مع أنه لا مستند له غيره، وهو يعلم أن رواته ليسوا بمرضيين، هذا ليس بأمانة، لأنه ينبغي له أن يعمل بما ظهرت صحته، فكونه يعمل بهذا الحديث دليل على أنه إيش؟ يعدلهم. قد يقول قائل عمل احتياطا، وقد يقول قائل عمل به طلبا لثوابه، وفي يعني ثواب الأعمال يتساهل. نعم صحيح هذا الكلام، فينظر أيضا هل استقل به عملا فقط لأجله لا احتياطا، يعني على كل حال يحتاط في مثل هذه الحالة. وبعض أهل العلم يقول مجرد العمل أصلا غير كافي، وإذا قبلناه فلا بد أن يعرف أن سبب قبوله لأجل عدالة رواته. قال ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. بعض أهل العلم لا يحدث إلا عن عدول، لا يحدث، هو يأخذ كثيرا عن عدل وغيره، ثم إذا جاء يحدث لا يحدث إلا عن عدول. واشتهر ذلك مثلا عن الإمام مالك رحمه الله وإياه لا يحدث إلا عن عدل. فيقولون إذا كان مثلا شخص روى عنه الإمام مالك يعتبر تعديل، رواية الإمام مالك عنه تعديل. نعم عفوا في كلمة تركناها أحسنت. قال وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحا. أي نعم، ترك العمل بها يعني برواية العدل وبشهادة العدل ليس جرحا، لاحتمال أن يكون ترك لأمر آخر، كأن لم تتم الشهادة مثلا بأن شهد واحد ولم يشهد معه آخر، أو أنه عارضه غيره في روايته فترك روايته ترجيحا لرواية الآخر، فليس ترك العمل بالرواية جرحا. نعم. قال ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل كما ذكر عن إمام مالك، فهذه أربع مراتب. بقي عندنا تعديل مبهم. قال ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم. اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله وإياه يقول ذلك، حدثني الثقة ونحو ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن مثل إمام الشافعي إذا قال مثل هذا الكلام، وش الفرق بينه بين أن يقول فلان ثقة فتقبل وبين أن يقول حدثني الثقة فلا تقبل؟ يعني هو من العدالة والإمامة ما يمنعه من أن يقول فلان ثقة وهو ليس بثقة. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا عرف عن هذا الشخص أنه يقبل قوله في الجرح والتعديل، فإذا ذكره بإبهام وقال حدثني الثقة يقبل حديثه ويكون ذلك تعديلا له. قال والجرح الآن لما انتهى الشيخ رحمه الله وإياه من بيان ما يتعلق بالجرح والتعديل شرع في تعريفهما، قال والجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص. الجار والمجرور متعلقة بنسبة، يعني نسبته نسبة هذا الكلام إلى الشخص، سواء تعلقت بعبادته يعني بحيث إخلال بعبادة أو وقوع في محرم أو ضعف في حفظ وضبط أو كثرة وهم ونحو ذلك. قال والتعديل ضده، يعني نسبة ما يقبل لأجله القول إلى الشخص ما يقبل. وتدريس، التدريس من الأسباب التي يطعن بها في الراوي لكنه على نوعين. قال الشيخ تدليس المتن عمدا، أن يدرج في المتن ما ليس منه، وهذا لا شك أنه إذا تعمد ذلك محرم وجرح، لأنه أدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. وجهود أهل الحديث الحقيقة في بيان المدرج في المتون عظيم جدا، حتى ألفوا فيه المؤلفات العظيمة. قال وغيره، يعني تدليس غير المتن وهو ما يتعلق بالإسناد. قال مكروه مطلقا، منه تدريس الشيوخ ومنه تدريس الإسناد، وله صور كثيرة يعني تطلب في مضانها، والكلام في هذا الباب أيها الإخوة استطراد من الشيخ رحمه الله وإياه، وإلا فمحله في مصطلح الحديث. يقول من فعله متأولا قبل، يعني في الإسناد إذا فعله متأولا قبل، وكذا في المتن، يعني لو أدرجه وهو لا يقصد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدرج معه لفظا هو يعني لم يرد بذلك أن يدلس عليك، وإنما يعني قاله بيانا إيضاحا شرحا ونحو ذلك من الأشياء أو الأسباب، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر هذا محرما. وكذا من فعله في الإسناد متأولا، يعني كلام أهل العلم في التدليس كثير جدا، أشد من تكلم في شعبة وقال يعني هو كذب ولا أن أزني خير من أدلس، لكن لم يوافقه كثير من أهل العلم على أن التدليس إلى هذه المرتبة من السوء. نعم فيه مراتب وله أحوال، بعضه يصلح للطعن وبعضه لا يصلح لذلك، وألف فيها الحديث كذلك مؤلفات جزاهم الله عنا خير الجزاء، فما تركوا ولله الحمد بابا من أبواب العلم لا دقيق ولا جليل ولا كبير ولا صغير إلا وتكلموا فيه، من طلبه وجده ومن جهله فإنما يجهل بذلك على نفسه. قال ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع، يعني من كان يدلس عن الضعفاء تسقط روايته إذا عنعن حتى يبين أنه سمع ليعلم من الذي سمع عنه. ولذلك يعتبر الحديث المدلس من قسم ماذا؟ الضعيف، والتدليس يعتبر طعن في الراوي حتى يبين من روى عنه. لكن يقول ومن كثر منه لم تقبل عنعنته، نعم إذا كثر منه التدليس فإنه إذا عنعن يعتبرون حديثه في هذه الحالة من الضعيف لا يقبل حتى يصرح بالسماع أو يرد بطريق آخر فيه يعني اتصال السند. قال والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل، هذا قول جمع من أهل العلم أن المعنعن كان يقول عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان، يعني مثل أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المتصل، فلا يشترط أن يقول حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت، بل يكفي أن يقول عن، وهذا كثير في كتب الحديث وفي ألفاظ الصحابة كذلك، ليس كله سمعت وخبرنا وأنبأنا وحدثنا، بل كثير منه عن وقال وإن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، كله يعتبر في حكم المتصل سواء كان من الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من الراوي عن شيخه. وسيأتي إن شاء الله ألفاظ الرواة في نقلهم للأحاديث. قال ويكفي إمكان لقي في قول. الشيخ هنا يشير إلى قوة الخلاف في هذه المسألة، وهي هل يكتفى في قبول رواية الراوي عن شيخه أنه يمكن لقياه له؟ يقول في قول نعم، بحيث أنه لا يشترط العلم بأنه لقيه، فضلا عن يشترط أنه سمع منه. إذا عندنا ثلاث مراتب، عندنا إمكانية اللقيا فقط، وهذا هو القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله، بمجرد ما أن يكون ممكن لقاء التلميذ بشيخه وحدث عنه يعتبر أنه متصل. الحالة الثانية أو المرتبة التي أعلى منها أنه لقيه فلان، لقي فلانا رآه، وهذه يشترطها بعض أهل العلم فهي أرفع من السابقة. الأعلى شيء التصريح بالسماع، بمعنى أنه يعلم أنه سمع منه. وفعلا أيها الإخوة يحدث من بعض التلاميذ أو التابعين أنهم يروا بعض الصحابة ولا يرون عنهم، فعلا رآه ولم تثبت روايته. وكذلك نقول أيها الإخوة تكفل أهل الحديث جزاهم الله عنا خير الجزاء في بيان في الحقيقة، يعني فلان لقي فلانا ولم يسمع منه، أو فلان يمكن أن يكون لقي فلان ولم يلقه، فكل هذا مذكور في كتب الرجال. قال وظاهره، يعني ظاهر هذا القول وهو اكتفاء اللقيا في الاتصال، قال لو روى عمن لم يعرف بصحبته ورواية عنه تقبل. من روى عمن لم يعرف بصحبته، ما عرف أنه من تلاميذه، يعني روى مثلا فلان عن مالك ولم يعرف أن هذا من أصحاب مالك، لم يعرف أصلا له رواية عن غير هذه، لكن هو يمكن أن يلقاه، يقول ظاهر هذا القول رواية قبوله مطلقا. طبعا لا شك أن هذا يعني محل بسطه وبيان ما يتعلق به في كتب الحديث، لكن هذا أدنى المراتب، وهو سبب من أسباب التضعيف والتصحيح، سبب من أسباب التصحيح والتضعيف. حتى يقول قائل مثلا لماذا يختلف أهل العلم في تصحيح حديثنا وتضعيفه؟ فإذا مثلا شخص يكتفي بإمكان اللقاء اللقيا وروى فلان عن فلان وهو ثقة جيد، فيعتبر هذا صحيحا. الآخر الذي يشترط ما هو فقط إمكانية بل على أقل تقدير أن يكون لقيه رآه فإنه يحكم على مثل هذا السند بالضعف. فإذا اشترطنا بعد أن يكون قد ثبت سماعه منه أو أن يكون من أصحابه فلا شك أن هذا يضعف عنده دائرة التصحيح وتكثر عنده دائرة التضعيف. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله انتخب هذا من أصح ما هو موجود من أصح، وليس معنى ذلك أن من عداه ليس بصحيح. قال ولا يشترط في قبول خبر أن لا ينكر، يعني لا ليس من شروط قبول الخبر أنه لا يوجد من ينكره عدم إنكاره، بل يقبل الخبر مطلقا سواء يعني وجد من يقول هذا الخبر ليس بمنكر أو لم يوجد من لا يقول ذلك. فالثقة لا يرد حديثه لأن غيره أنكره عليه، بحيث يقال والله فلان رد خبره لأن فلانا أنكره عليه. طبعا هذا يختلف باختلاف طبعا المنكر والذي أنكر عليه، فإنكار مثل البخاري مثلا رحمه الله أو الإمام أحمد لا شك أن مثل هؤلاء يعني إنكارهم يعتبر سبب من أسباب الطعن. لكن لو افترضنا أن ما أحد أنكره ما أحد تكلم فيه ليس هذا أيضا يشترط أن يكون لقبول الخبر أن لا ينكره فلان، وأنه إذا أنكره فلان لا يقبل، بل يختلف هذا باختلاف الذي أنكر عليه واختلاف أيضا ما هو السبب الذي أنكر عليه ومن هو الشخص الذي أنكر. فأئمة الحديث يتفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما. ثم قال فصل الصحابي. لما انتهى الشيخ رحمه الله من ما يتعلق بالجرح والتعديل والأخبار، الآن سنأتي إلى هؤلاء النقلة. أولهم نعم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فعنهم وصلنا كل هذا العلم العظيم. ثم التابعون لهم وتابع التابعين وهكذا حتى وصل الأمر إلى من بعدهم وإلى هذه الأزمان، وهذه الكتب أسانيدها محفوظة ومضبوطة، وما زال أهل العلم يحرصون على تثبيتها بالسند، مع أنه يعني قد يكون سند صوري في بعض الأحيان، لكن مع ذلك يحرصون على أخذ هذه الأحاديث بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون ذلك بركة في علمهم، يتبركون باتصال أسمائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نتبرك باتصال السند في القرآن الكريم، وإلا ما يحتاج أنك تأخذه بسند، نعم تعرضه على شيخ وهذا الشيخ أخذه عن شيخه وهكذا، لكن هذه المسانيد والصحاح والمصنفات والمعاجم كلها قد ثبتت في كتب أهل العلم. وبعض الجهل مسكين يعني يظن مثلا هذا الكتاب نفترض أنه مختصر التحرير، يعني يظن أنه كذا لقيناه بالشارع مرمي وأخذناه. صحيح والله، يعني أنا أقول هذا مما سمعته، يعني يقول هذا صحيح البخاري من جبته؟ جايبينه من الشارع، لقيناه مرمي بالشارع وجبناه. ما يدري أن هذا الكتاب رواه آلاف يثبتون في هذه المخطوطات يعني أسماء الرواة الذين حضروا المجلس، يعني حتى بعض الأحيان في مجالس أثبتها المزي وغيرهم، أحدهم كان طبيبا يهوديا وحضر المجلس فأثبتوه في طبقات السماء، أثبتوه وأسلم سبحان الله العظيم وهداه الله تبارك وتعالى وصار يروي، ولكنهم إثباتهم له قبل أن يسلم. فما ضر الجاهل مثل جهله، ما ضر الجاهل مثل جهله، ولذلك ينشط الشيطان في مثل هذه الميادين التي فيها الجهلة، ولا يحب مجالس العلم لما يظهر فيها من بيان كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابي يقول من لقيه أو رآه يقظة حيا مسلما، يعني لا مناما، فمن رآه مناما فإنه لا يعتبر صحابيا. يقول من لقيه عبر بلقيه حتى ما يقال مثلا الأعمى ليس بصحابي، قال أو رآه، ولو ذكر اللقية لكانت كافية. قال يقظة حيا مسلما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيا لقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حي وهو مسلم، يعني هذا الذي رآه. قال ولو ارتد ثم أسلم. أما لو ارتد ولم يسلم فلا شك أنه يموت كافرا في هذه الحالة، يعني مثل مسيلمة الكذاب أظهر الإسلام ثم ارتد ومات مرتدا. قال ولم يره ومات مسلما، يعني إذا افترضنا شخص أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم أسلم، يكون في هذه الحالة ماذا؟ صحابيا. هذا هو التعريف الذي ارتضاه الشيخ رحمه الله وإياه، ولهم في تعريف الصحابي كلام طويل، لعل ما ذكره الشيخ هو الأقرب. ونفهم من هذا أن مجرد الرؤية كافية في إثبات الصحبة ولو كان يعني صبيا أو صغيرا ونحو ذلك. قال في الأصل، يعني في التحرير، ولو جنيا في الأظهر. نعم، لأن الجن مكلفون كذلك، وقد رأى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه، قل أوحي إلينا واستمع نفر من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، والله تبارك وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وتمت وتمت كلمة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وش أول الآية؟ ولقد وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، من الجنة والناس أجمعين. والجن مخلوقون من نار، وقد كانوا في الأرض قبل آدم، ثم لما أفسدوا فيها أهلكهم الله تبارك وتعالى، ولم يبق منهم إلا إبليس، ثم إن الله أخلف بعد ذلك آدم في الأرض بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف هؤلاء السابقين ويخلف بعضهم بعضا، وهذا هو الأظهر في معنى إني جاعل في الأرض خليفة، وليس معناه خليفة الله في الأرض. هؤلاء الجن مكلفون، ولذلك من رأى منهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعتبرون صحابة. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وإياه، وبنى عليه جمع من أهل العلم ذكرهم في الصحابة، بعضهم لا يذكرهم لأنه لا يرى أنهم يتصفون بهذا الصفة. وابن حجر رحمه الله في كتاب الإصابة قد استوعب كثيرا، حتى ذكر أسماء هؤلاء الجن وحوادث رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يعني هذه المسألة من ملح العلم، وإلا لسنا لم تثبت عنهم رواية ولا تؤخذ عنهم رواية، لكن ذكر على كل حال، يعني من أحب أن يرى رواياتهم فليرجع إلى كتاب ابن حجر رحمه الله، فذكر فيها طرائف عجيبة في هؤلاء. قال والصحابة عدول، هذا هو قول أهل العلم مما أجمعوا عليه، ولا يعتبر في الحقيقة مخالفة من خالف في ذلك، لأن قولهم مخالف لظاهر القرآن والسنة في الثناء على هؤلاء الفريق، فإن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم وأثنى على التابعين بإحسان ثناء خاصا وعاما، يعني خاص مثلا حينما ذكر المهاجرين والأنصار، وعاما حينما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال كنتم خير أمة. هذا خطاب هو له لهؤلاء الموجودين في الأصل، نعم يدخل غيرهم لكنهم أولى من يدخل في هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، فلا شك أن هذه الفئة عدول كلها. طيب، هل المقصود بالعدالة أنهم معصومين؟ أنهم معصومون؟ لا، إنما المقصود أنه من جهل حاله منهم فإنه لا يسأل عنه، لأن الأصل فيهم العدالة. قال والمراد من لم يعرف بقدح. سبحان الله، نعم هم ليسوا معصومين، فإذا وقع منهم شيء يقدح به الإنسان فإنه في هذه الحالة لا يكون عدلا، لكن القدح هنا على نوعين، إما قدح في الاعتقاد كبعض أولئك الذين نافقوا، فإن ظاهر حالهم من الصحابة لكنهم في الحقيقة منافقون، وهؤلاء قد بين أهل العلم حالهم، وذكر أهل العلم أنه لم تثبت رواية عن شخص لمز بنفاق، لم تثبت رواية عن شخص لمز بنفاق، فإذا عرف بنفاق فإن هذا يعتبر قدحا. قد يكون القدح بفعل من أفعاله، مثل ما روي عن أبي بكرة أنه حد في القدح، فبعض أهل العلم يقول يعني هذا قادح، والصحيح أنه ليس بقادح، لأن روايته لأن حده في القذف كان بالشهادة لا بالقذف، في مجلس الشهادة لما نقل فحده لأجل نقصان الشهادة لا أنه رماه بالقذف في مجلس. ولذلك اتفق أو يعني ذكر كثير من العلم أن رواية أبي بكرة مقبولة وليس هذا بقدح فيه. قال: وتابعي مع صحابي كهو معه، كهو يعني كالصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالتابعي مع الصحابي بمعنى أنه بمجرد ما يكون لقى أو لقي صحابيا مسلما حيا يقظة كان تابعيا بمجرد أنه يلقاه. وهذا قول بعض أهل العلم، وبعضهم يشترط أن يكون له صحبة، يعني يصحب هذا الصحابي ويجلس معه. ولذلك قسم أهل العلم التابعين إلى كبار ومتوسطون وصغار، الصغار الذين فقط رأوا صغار الصحابة. قال: ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة. معرفة المصطلحات تبين لك أيها الإخوة المراد. لما قال ولا يعتبر علم بثبوت الصحة، أجل الصحبة يعني يكفي الجهل؟ لا، ما أراد بالعلم الذي يقابل الجهل، أراد بالعلم هنا الذي يقابل الظن، وهو الذي يذكره الأصوليون إذا ذكروا العلم، يعني الذي لا يحتمل النقيضة، فيقول لا يعتبر علم جازم بثبوت الصحبة، بل يكفي دلائل ظنية. وأعطانا مثال شهادة الإنسان لنفسه، قال: فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل. قوله عدل يفهم منه أنه إذا كان ليس بعدل لا يقبل، لأنه قد يطمع في منزلة الصحبة، فلا بد أن يثبت أنه عدل. طيب، فإذا قال أنا صحابي قبل قوله، لأن عدالته تمنعه من أن يصف نفسه برتبة ليس من أهلها. قال: لا تابعي عدل فلان صحابي، أي لا يقبل قول التابعي ولو كان عدلا لفلان أنه صحابي، لأنه شهد بشيء لم يره، فما يدريك أنه صحابي إلا أن يكون هذا الصحابي هو الذي شهد لنفسه. فنعود إلى الرتبة الأولى، أن الصحابي هو الذي أخبر عن نفسه في هذه الحالة، أما إذا شهد له تابعي فلا يقبل. يقول: وأنا تابعي، يعني إذا قال تابعي أنا تابعي، فهل يقبل كقول الصحابي أنا صحابي؟ طبعا لا بد أن يكون عدلا. يقول: الظاهر كصحابي، قال في الأصل اللي هو التحرير، الظاهر كصحابي لأنه عدل وقد أخبر عن شيء يجده في نفسه، فالأصل قبول قوله. ثم قال رحمنا الله وإياه: فصل أعلى مستند صحابي. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان ألفاظ الرواة في نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ألفاظ التلاميذ في نقلهم الرواية عن مشايخهم. لها مراتب، أعلاها قال: حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما كسمعت، ويحمل قال وفعل ونحوهما، وعنه وإنه على الاتصال. نعم، إذا قال الصحابي قال أو فعل أو كان يفعل أو وعنه أنه فعل أو إنه فعل، فإنه يحمل في هذه الحالة على الاتصال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وسمعه منه. نعم، يحتمل غير الاتصال. قال البراء بن عازب: ما كل ما سمعناه ما حدثناكم به سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا قوم لا نكذب. ورواية ابن عباس كثير منها إيش؟ مراسيل، بل حتى أبو هريرة كان يرسل، لكن يرسل عمن؟ عن صحابي، فحينئذ لا يضر في هذه الحالة سمعه أو سمعه غيره. قال: وأمر ونهى، وأمرنا ونهانا وأمرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة. يعني أن الصحابي إذا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا، سواء أسند أو لم يسند، أمرنا بكذا ونهانا عن كذا، حتى لو قال أمرنا نهينا بالمجهول رخص حرم، كل ذلك يحمل على أنه ماذا؟ صادر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الصحيح الذي ارتضاه الشيخ، وهو أيضا قول جمهور أهل العلم كما ذكره النووي وغيره. قال: وقول غير صحابي عنه، يعني عن الصحابي، يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوع صريحا. يعني مثلا إذا قال سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عن ابن عباس مثلا الشفاء في ثلاثة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه إلى النبي، يعني إذا قال الراوي بعد ذلك يبلغ به أو يرفعه أو ينميه، هو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتابعي، يعني إذا قال التابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة، لكنها أقل من أنزل رتبة من قول الصحابي، لأن التابعي يحتمل أن يكون كانوا يفعلون، ها؟ يعني أن الصحابة هل هم كلهم أو بعضهم، هل هو إجماع أو مستند للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا، هل يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر. ونهينا ومن السنة، ففي احتمال، لكن الأظهر والله أعلم كما رجحه الشيخ رحمه الله وإياه أنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي تجب مطلقا طاعته في كل ما يأمر وينهى. قال وأعلى مستندي غير الصحابي، غير الصحابي، لما انتهى من ألفاظ الصحابة شرع في ألفاظ من دونهم، وهذه الألفاظ يعني نمر عليها مرورا سريعا لأن هي أيضا من ملح مصطلح الحديث، إضافة إلى أنها التفاوت فيها أو الاختلاف فيها يعني محتمل يسير، ما عدا ما يتعلق بالإجازة والمناولة التي سيأتي بيانها بعد قليل. قال وأعلى مستند غير الصحابي قراءة الشيخ، هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله وإياه أن أعلى مستندات الرواية قراءة الشيخ، أن الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع. قال فإن قصد إسماعه وحده أو غيره أو وغيره، قال يعني قال الترميذ حينما يريد أن يروي أسمعنا وحدثنا وأخبرنا، وقل أنبأنا ونبأنا، يعني قل أن يقول نبأنا وأنبأنا وقد قرأ عليه الشيخ. قال وهي رتبة كما ذكرت أو مرتبة كما ذكرت، يعني أن هذه الألفاظ أسمعنا حدثنا أخبرنا أنبأنا نبأنا ترتيبها في القوة كذلك. قال وله، يعني للراوي، إفراد الضمير ومعه غيره، يعني لو افترضنا أن الشيخ يحدث الآن، يحدث والتلميذ ومعه غيره، للتلميذ أن يقول حدثني وأخبرني. قال وجمعه، يعني يسوغ للتلميذ أن يقول حدثنا أخبرنا ولو كان هو لوحده مع الشيخ. قال وإلا، يعني إن لم يقصد الشيخ إسماعه، وإنما هو يحدث والناس يسمعون ولم يقصد إسماعه بذلك، فإنه يقول سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ، ولا يقول لا يسنده إلى نفسه لأنه لم يقصد الشيخ إسماعه، فلا يقول أسمعنا حدثنا لأنه لم يقصد بذلك. قال ثم قراءته، هذه المرتبة الثانية، وهي قراءة التلميذ على الشيخ، وبعضهم يعكس ويجعل القراءة أعلى. قال أو غيره على الشيخ، يعني أو غير الراوي نفسه، والراوي هذا يسمع، ماذا يقول في هذه الحالة؟ قال ويقول فيهما، يعني في قراءته هو على الشيخ أو قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع، حدثنا وأخبرنا قراءة عليه. وبعضهم قال يجوز الإطلاق، وهذا هو الصحيح، أنه إذا قرأ هو على الشيخ يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك دون أن يقول قراءة عليه. لا سمعت، لأنه ما سمع وإنما ماذا؟ قرأ. قال وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره، يعني بلا شيء يكرهه على السماع أو يصده عن السماع ونحو ذلك، مجرد سماعه من التلميذ يعتبر كإقرار، ما يلزم أن يقول نعم صحيح كذا حدثت، يكفي أنه يسمع ويسكت. قال ويحرم إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه، هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله، يقول ما يسوغ للتلميذ أن يغير ألفاظ شيخه، فإذا قال الشيخ أخبرنا ما يسوغ أنك تقول حدثنا، وإذا قال الشيخ حدثنا ما يسوغ لك أن تقول إيش؟ أخبرنا. وغيرهم يتوسع، وغيره يتوسع في ذلك. قال ورواية ما شك في سماعه ومشتبه بغيره ومستفهم أو مستفهم من غير الشيخ كذلك أيضا يحرم رواية ما شك في سماعه. عند حديث وشك هل سمعه من الشيخ أم لم يسمعه ما يرويه عن الشيخ. لماذا؟ لأنه لا بد من غلبة ظن أن هذا سمعه. ومشتبه بغيره، يعني اشتبه عليه هذا الحديث مع هذا، عنده حديثان اشتبه عليه، هذا رواه من الشيخ أو هذا رواه من الشيخ، فإنه يتوقف في هذه الحالة. ومستفهم من غير الشيخ، يعني واحد مثلا يسمع الشيخ ثم يسأل اللي جنبه وش قال الشيخ، ماذا قال الشيخ، فما استفهمت عن جالس معك عما قاله الشيخ، يقول الشيخ ما يجوز أنك تروي. نعم، وهذا من التشدد الذي يعني ارتضاه بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إن الاستفهام في هذه الحالة إذا كان من ثقة يجوز أن يحدث به. ولاحظ يعني شوف الدقة، ونحن ترى نذكر شيئا يسيرا من أحوالهم رحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم عنا خير الجزاء. قال ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه، لا يعني أنه لا يحرم روايته لشيء ظن أنه مسموع، إذا غلب على ظن أنه مسموع فيجوز روايته. قال أو من مشتبه بعينه، يعني إذا عنده مثلا 30 حديث وهذا الحديث فقط هو المشتبه عليه، هذا الحديث اشتبه عليه، ما تبطل رواية لجميع 29 لأجل اشتباهه بشيء معين، بخلاف السابق فالسابق اشتبه عليه بغيره، ما يدري أي هذه الأحاديث رواها عن الشيخ فهنا يتوقف. أما إذا كان شيئا معينا فإنه يتوقف في هذا المعين، وما عداه تسوغ روايته لأنه غلب على ظنه أنه سمعه من الشيخ. قال ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح، يعني إذا روى تلميذ عن شيخ والشيخ هذا يقول هذا التلميذ لا أقبل روايته عني، أو هذا التلميذ فيه كذا، طعن الشيخ في التلميذ لا يمنع من رواية التلميذ عنه، إلا أن يكون هناك قادح يمنع من قبول روايته. قال ثم، يعني المرتبة الثالثة بعد قراءة الشيخ، قراءة التلميذ على الشيخ، ثم بعد ذلك قراءة غير الشيخ غير التلميذ والتلميذ يسمع. قال ثم مناولة مع إجازة أو إذن ولا تجوز بمجردها. المناولة أنه يعطيه هذا الكتاب ويقول اروه عني، هنا يجوز الرواية، وهذه هي المناولة مع الإجازة. أما إذا أعطاه الكتاب فقط بدون شيء، بدون لفظ جيد، فإنه في هذه الحالة لا يسوغ، لأنه ما ندري ليش أعطاه إياه، هل أعطاه إياه أمانة، لأنه قد لا يترضيه للرواية، تكون جاهل عامي يعطيه الكتاب حتى يحفظه له، فلا يعني ذلك أنه يذهب ويقول والله فلان ناولني كتابه، ما لم يصرح بالإجازة، لأن العالم أيها الإخوة لا يجيز إلا من يثق فيه، هذا الأصل. قال ولا تجوز بمجردها، ويكفي اللفظ، يعني ما يشترط أنه يناوله، لو قال هذا الكتاب اللي على الطاولة روايتي فروه عني ولا يناوله إياه يجوز. قال ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن، وهذا كثير في يعني تحصيل الروايات. ابن عبد البر رحمه الله يعني كان يحدث عن أهل المشرق ويقول أخبرني فلان كتابة، وغيره كثير، بل حتى البخاري ومسلم يذكرون أن فلانا كتب له. المكاتبة مع إجازة أو إذن كذلك تسوغ الرواية. قال ثم إجازة، يعني الإجازة على مراتب، ذكر الشيخ المناولة مع الإجازة، ثم إجازة خاص لخاص، إن أجزت لفلان أن يروي عني كتاب كذا، فعام لخاص، عام لخاص يعني أن يقول أجزت لفلان أن يروي جميع مروياتي، أجاز عاما يعني مروياته لخاص وهو شخص واحد، فعكسه وهو خاص لعام، كأن يقول هذا يعني أجزت للمسلمين أو لمن يعني هو من أهل العلم أو الثقات أو الأثبات أو نحو ذلك أن يروي كتابي، أو عام لعام أجزت للثقات أو العدول أو للمسلمين أو لمن يوثق بعلمه أن يروي جميع مروياتي. قال ثم مكاتبة بدونها، يعني بدون إجازة، بدون إجازة، كان يكتب إليه ما حدثكم فلان فيقول حدثنا فلان بكذا وكذا دون أن يجيزه. قال وتكفي معرفة خطه، نعم لا بد من معرفة الخط، أن يعرف أن هذا خط فلان حتى ينسبه إليه. قال وتجوز إجازة بمجاز به، يعني الشيخ أجازك بهذا الكتاب فأنت تجيز غيرك به بناء على إجازة الشيخ. قال ولطفل ومجنون وغائب وكافر. لطفل بحيث إذا بلغ يرويه، ومجنون بحيث إذا عقل يرويه، ولغائب بمعنى إذا أنه إذا حضر يرويه، ولكافر إذا أسلم يرويه. وعلى كل حال توسعوا في الإجازة توسعا عظيما، حتى أجاز بعضهم لأطفال أنهم يروون عنه، وهم في الحقيقة في ذلك أرادوا بركة اتصال السند، وأن هذا الطفل يعني من باب التشجيع له، وأنه إذا كبر يعني يكون عنده سند عال، إذ ربما إذا بلغ يكون هذا الشيخ قد مات، وهو يجهد نفسه ويجتهد في تحصيل العلم بعد ذلك، إذ لا يكتفى فقط بمجرد أنا عندي إجازات. لذلك لا تغتر بأن فلان والله عنده إجازات كثيرة، مجرد كون عنده إجازات كثيرة لا يعني أنه إيش صالح للتعليم أو أنه شيخ يؤخذ منه، ما لم يوجد ما يشهد لهذه الإجازات في شهادة الناس له أو في علمه. قال لا معدوم مطلقا، يعني لا تجوز الإجازة لمعدوم مطلقا لأنها محادثة اشترط فيها الوجود. ومجهول وبمجهول، يعني لا تجوز الرواية لمجهول، شخص ما تعرفه، هذا الذي رجحه الشيخ. وبمجهول يعني كان تقول أجزت أن تروي عني دون أن تبين ما هو الشيء الذي يروي عنك. قال ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله. يعني بعض الناس من حرصه على علم الشيخ أنه يقول له أجزني فيما رويته وأخذته، وما ستأخذه ما ستأخذه أجزني فيه. فيقول الشيخ لا، ما لم يتحمله لا حتى يتحمله. وتذكر في ذلك طرف يعني محلها كتب مصطلح الحديث. وقال ويقول أجاز لي، نعم إذا أخذ إجازة لابد أن يقول أجاز لي. ويجوز حدثني وأخبرني إجازة، هنا لابد أن يصرح بالإجازة لأن لفظه أخبرني وحدثني قد يوهم اللقاء والاستماع أو القراءة. قال لا إطلاقهما فيهن، يعني في هذه الإجازات يعني إطلاق التحديث والإخبار بالإجازة لا تسوغ لأنه يوهم أنه روى عنه مباشرة. قال ولا تجوز رواية بوصية بكتبه، يعني لو أن الشيخ مثلا قال أوصيت بكتبي إلى فلان، قد يكون هذا فلان عامي بس أنه يعني حريص على الكتب ويجمعها، وبعض الناس وراق ترى يجمع الكتب فقط ولا يعرف ما فيها، فليس الوصية له بالكتب دليل على مشروعية الرواية. قال ولا بوجادة، ما هي الوجادة؟ قال وجدانه شيئا بخط الشيخ، لا يسوغ له الرواية يقول أخبرني إجازة، لا، وإنما يسوغ له أن يقول وجدت بخط فلان. ولا بمجرد قول الشيخ هذا سماعي أو روايتي، نعم يعني الشيخ لما يقول والله هذا كتاب سماعي أو روايتي تروح أن تقول حدثني فلان وأخبرني فلان، ما حدثك ولا أخبرك بل ما أجاز لك أصلا. قال ولا برؤية خط الشيخ سمعت كذا، ولو قال هذا خطي كذلك أيضا لا يروى بهذا الطريق ويعمل بما ظن صحته من ذلك. نعم يعني إذا ثبت عندنا الآن مثل ما نعمل الآن بحديث صحيح البخاري المكتوب أمامنا يعمل به، لكن ما تجي تقول والله أنا أروي هذا الكتاب عن صحيح البخاري أنا وجدته، لأنك لم يحدث لا إجازة ولا سماع ولا قراءة من الشيخ نفسه، لكن العمل نعم إذا ثبت أنه خطه. قال ومن رأى سماعه ولم يذكره، يعني عنده أوراق فيها سماعه من فلان وفلان وفلان لكنه نسي متى سمع وفي أي مجلس، قال فله روايته وعمل به إذا ظنه خطه أخذا بغلبة الظن. هذا ما يتعلق بهذا الباب، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.